قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وبعد، إخوة الإيمان، أحييكم من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد المرحوم الحاج سعد مصطفى عوض الله بقرية مية العامل مركز أجا محافظة الدقهلية في مستهل الأمسية الدينية التي تحييها معكم إذاعة الشعب، وذلك بدعوة كريمة من السيد الأستاذ أحمد عوض الله. حضرت إليكم قافلة إذاعة الشعب، وبمناسبة افتتاح هذا المسجد الذي بشر المصطفى صلى الله عليه وسلم كل من بنى أو ساهم في بناء بيت لله، من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا في الجنة، نقيم هذه الأمسية الدينية التي نستهلها بخير استهلال بالقرآن الكريم. فالقرآن إخوة الإيمان هو النور والضياء، وهو الري والغذاء، وهو الدواء والشفاء. هو الذي قال فيه رب القرآن سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بالقرآن تستهل هذه الأمسية، وقارئنا هو فضيلة الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كتب السماء ضاحكا من قولها you وتفقد الطريق كتاب Thank you. رزق الله العظيم.